بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه هي الحلقة 27 من حلقات منهجنا للمستوى الأول في كلية الشريعة فيما يتعلق بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد كنت قدمت لكم في آخر الحلقة السابقة أننا سندخل سويا بإذن الله عز وجل في باب جديد، ألا وهو باب الوضوء. وحدثتكم فيما مضى عن تعريف الوضوء لغة، وبينت لكم أن الوضوء يكون وينطق على وجهين، الأول وضوء بفتح الواو، والثاني وضوء بضمها. فعلى الضم يكون على معنى الفعل، وعلى الفتح يكون اسما للماء المستعمل فيه. هذا هو قول أكثر علماء اللغة، وقال بعضهم بأنهما لغتان لمعنى واحد، فتقول وضوء ووضوء وتريد الماء، وتقول وضوء ووضوء وتريد عملية التوضؤ. وهذا يذكرنا كما أسلفت بلفظ الطهور، فتقول طهور وطهور على ما سبق تفصيله فيما مضى. نعود إلى لفظة الوضوء، فنقول لفظ وضوء يهمز فعله، يهمز فعله يكون، أي يكون بهمزة، فتقول توضأت، تقول توضأت هكذا بالهمز. كما أنه يقلب ياء، يصح قلبه ياء للتسهيل، يقلب ياء للتسهيل للتسهيل، فتقول توضيت، فتقول توضيت بالياء. وكلاهما مسموع في لغة العرب، تقول توضأت بالهمز وتقول توضيت بالياء، وكلاهما مسموع في لغة العرب. يا ترى ما الأصل اللغوي لما معنى الوضوء؟ بعبارة أخرى، ما معنى الوضوء لغة؟ فنقول أصل الوضوء من الناحية اللغوية هو من الوضاءة، من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، الحسن والنظافة. أي فلان وضيء، أي جميل وحسن ونظيف. وسمي وضوء الصلاة بذلك، سمي وضوء الصلاة بذلك لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه، لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه ويزيل عنه الأوساخ ونحوها. إذن سمي الوضوء بهذا الاسم، وضوء الصلاة بهذا الاسم وضوءا، لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه ويزيل عنه الأوساخ والقاذورات ونحوها. هذا ما يتعلق بالوضوء لغة. يا ترى ما تعريفه اصطلاحا؟ نقول عرف العلماء رحمهم الله تعالى الوضوء في الاصطلاح بأنه طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين، طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين. إذن تعريف الوضوء اصطلاحا هو طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين. كن بهذا انتهينا من تعريف الوضوء لغة وشرعا، لغة وشرعا أي صلاحا. نأتي لقضية أخرى في هذا المقام، ألا وهي ما أدلة مشروعيته، ما هي أدلة مشروعية الوضوء، وما الأدلة التي تعرفنا على أن الوضوء مشروع؟ فنقول ثبتت مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. أولا من الكتاب، من القرآن الكريم، قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه آية الوضوء المعروفة والمشهورة، فهي واضحة بالدلالة على مشروعية الوضوء. هذا من القرآن الكريم. الدليل الثاني من السنة المطهرة، وقد وردت أحاديث كثيرة تدلنا على مشروعية الوضوء، ومنها ما يأتي. من ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ففي هذا دليل واضح على مشروعية الوضوء. ومن ذلك أيضا ما رواه الترمذي والنسائي وغيرهما عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء شطر الإيمان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء شطر الإيمان. إذن هذا الدليل الثاني من السنة. أما الدليل الثالث من الإجماع فنقول في وجه الدلالة: انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء، انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وإجماع الأمة قائم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية الوضوء، فصار معلوما من الدين بالضرورة. فصار أي الوضوء للصلاة معلوما من الدين بالضرورة. ننتقل بعد هذا إلى جزئية أخرى وأخيرة فيما يتعلق بفضل الوضوء، فيما يتعلق بفضل الوضوء. نقول: ورد في الوضوء فضائل كثيرة، ورد في الوضوء فضائل كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أهمها ما يأتي، من أهمها ما يأتي. الحديث الأول ما رواه الإمام مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنها مرفوعا أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب، حتى يخرج نقيا من الذنوب. فبين لنا هذا الحديث الشريف أن الماء كما أن الوضوء كما أنه مطهر للبدن ومنظفا له من الأوساخ، فهو أيضا مطهر للإنسان ومنظف له ومزيل عنه كل الخطايا والسيئات التي فعلها في حياته وبين الوضوءين، وذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. الحديث الثاني من الأحاديث الدالة على فضل الوضوء هو ما رواه الإمامان مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أعيد، إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا دليل واضح وصريح على أن الوضوء مع ما ذكر من الأعمال الحميدة يمحو الله عز وجل به الخطايا، ليس ذلك فحسبه، بل ويرفع به درجات العبد المؤمن في الدار الآخرة عنده في جنات النعيم. هذان حديثان شريفان يدلان دلالة واضحة وبينة على فضل الوضوء وعظيم مزيته عند الله عز وجل. كلمة أخيرة بما يتعلق بباب الوضوء، يا ترى هل الوضوء من خصائص هذه الأمة، بمعنى أن الله عز وجل اختص هذه الأمة به أي بالوضوء دون غيرها من سائر الأمم، أم أن الوضوء ليس من خصائصها بل يشاركها فيه عدد من الأمم؟ فنقول اختلف في هذه المسألة ألا وهي هل الوضوء من خصائص هذه الأمة أم لا. وبكل من القولين قال بعض أهل العلم، فمنهم من قال هذا ومنهم من قال ذاك، ولهم طبعا وجهات النظر بهذا والتعليلات، ولا نحتاج إلى الدخول في هذه المسألة. فنقول إن المحققين من أهل العلم على أنه أي الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، يعني المحققون من العلماء والأرجح إن شاء الله من أقوالهم بهذه المسألة أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، وإنما شاركها فيه سائر الأمم والنبوات السابقة. ويدلنا على هذا دلالة واضحة وبينة ما ورد في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند ابن ماجة وفي سننه، عند ابن ماجة في سننه وعند أحمد في مسنده وغيرهما من أهل العلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. فمعناه أن الأنبياء من قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضؤون وبنفس هذا الوضوء الذي بينه وشرعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إنما الذي هو من خصائص هذه الأمة واختصت به دون غيرها من الأمم هو مسألة الغرة والتحجيل، مسألة الغرة والتحجيل، وهذه أمر زائد عن الوضوء وإن كانت داخلة فيه، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذه الأمة اختصت بهذا، وذلك في حديث الحوض وبيان أن هذه الأمة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويردونه على الحوض وهم غر، يعرفهم صلى الله عليه وسلم بكونهم غرا محجلين من آثار الوضوء، ولهذا دعا صلى الله عليه وسلم إلى أن فقال من استطاع أن يطيل غرته أو تحجيله فليفعل. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الأمة إنما اختصت بالغرة والتحجيل، أما الوضوء فهو عام لسائر الأنبياء. وبعد أن انتهينا من المقدمات التي أردت بيانها لكم فيما يتعلق بباب الوضوء، ندخل في الحديث الأول من أحاديث منهجنا الوارد في هذا الباب، ونصه كالتالي: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. الحديث بهذا اللفظ أخرجه الأئمة مالك وأحمد والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا، وذكره البخاري تعليقا. سنتناول هذا الحديث إن شاء الله عز وجل من حيث النقاط التالية كعادتنا في بيان أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنذكر تخريج هذا الحديث وبيان بعض ممن خرج هذا الحديث من أهل العلم، والتوقف عنده قليلا لذكر بعض رواياته. ثم بعد ذلك نتحدث عن شواهد هذا الحديث التي وردت بلفظه وبمعناه، ثم بعد ذلك نبين أهم المفردات فيه، ثم بعد ذلك نقف عند بحث أحكامه. فلنأخذ مسألتنا الأولى، ألا وهي تخريج هذا الحديث وبيان بعض ممن رواه وخرجه من أهل العلم. فنقول هذا الحديث النبوي الشريف: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. هذا الحديث قد ورد بروايتين مختلفتين، ورد بروايتين مختلفتين. الرواية الأولى: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، فذكر لفظ الوضوء. والرواية الأخرى: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، فذكر صلى الله عليه وسلم الصلاة. فيا ترى ما الصحيح من الروايتين؟ وهل نطق المصطفى صلى الله عليه وسلم بإحداهما فقط، أم أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين معا؟ وصحابينا الجليل أبو هريرة رضي الله عنه نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللفظين معا اللذين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ أولا الرواية الأولى، فقد ورد هذا الحديث بلفظ مع كل صلاة، ورد هذا الحديث بلفظ مع كل صلاة. وهذه الرواية أخرجها أصحاب الكتب الستة، وهذه الرواية أخرجها أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أهل العلم. وليست هذه الرواية مجال البحث هنا، إذ أن حديثنا هنا إنما هو منصب على الوضوء وما يتعلق به. أما هذه الرواية فالحديث عنها إنما يأتي في كتاب الصلاة. الرواية الثانية في هذا الحديث وردت بلفظ مع كل وضوء: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وهي التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هنا في باب الوضوء. وهذه الرواية أخرجها من أهل العلم من يلي، هذه الرواية أخرجها من أهل العلم من يلي: أولا، فقد رواها كل من أصحاب السنن الأربعة. هذه الرواية رواية مع كل وضوء أخرجها أصحاب السنن الأربعة، النسائي أو من أصحاب السنن الأربعة، أخرجها من بين أصحاب السنن الأربعة الإمام النسائي في سننه في كتاب الطهارة. إذن هذه الرواية مع كل وضوء أخرجها من بين أصحاب السنن الإمام النسائي في سننه في كتاب الطهارة. كما رواها الإمام مالك في كتابه الموطأ في كتاب الطهارة عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ، ولكنه لم يصرح برفعها. رواية مع كل وضوء أوردها الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة، ولكنه لم يصرح برفعها. لكن هذه الرواية رواها الإمام الشافعي، رواها الإمام الشافعي في كتابه الأم، في كتابه الأم عن الإمام مالك، عن الإمام مالك، و صرح في هذه الرواية مع كل وضوء برفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الرواية ثابتة عن الإمام مالك بلفظها المرفوع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما رواها أي هذه الرواية الإمام أحمد في مسنده في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضا رواها من أصحاب الكتب من أصحاب كتب السنة رواها من أصحاب كتب السنة غير من قدمنا ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه، وقال تعليقا على هذه الرواية في يعني هذا الحديث قال صحيح على شرطهما، كما رواها الإمام البخاري البيهقي كما رواها الإمام البيهقي في سننه. هذه الرواية قال عنها الحافظ ابن حجر قال وذكره أي هذا الحديث بهذه الرواية البخاري تعليقا، قال الحافظ وذكره أي هذا الحديث بهذه الرواية رواية مع كل وضوء البخاري تعليقا. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يذكر بعض الأحاديث بصيغة أو بصفة التعليق، التعليق والتعليق عند علماء مصطلح الحديث هو ما سقط من مبدأ إسناده من عند المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبدأ إسناده من عند المصنف راو أو أكثر. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى لديه عدد كثير من الأحاديث المعلقة التي يكون هناك راو أو أكثر سقط بينه أي بين البخاري وبين ذلك الراوي الذي روى عنه، فيقول مثلا قال سعيد بن المسيب عن فلان عن فلان، وقد يقول أيضا قال عبد الله بن مسعود، فيعلق الحديث على الصحابي الذي روى. ولذلك علل وأسباب منه رحمة الله تعالى عليه ليس هذا موطنها، لكن الخلاصة بهذا الباب أن كل الأحاديث المعلقة التي أوردها الإمام البخاري في صحيحه قد حققت عند أهل العلم وبحث بها ووجدت أحاديث ثابتة وصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث حديث أبي هريرة بهذه الرواية مع كل وضوء أخرجه الإمام أو ذكره، لا يقال أخرجه وإنما يقال ذكره البخاري تعليقا، حيث قال حيث أورده في كتاب الصوم، ثم قال وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع أو عند كل وضوء. والخلاصة في تخريج هذا الحديث والنظر في إسناده أن هذا الحديث بهذه الرواية أي برواية مع كل وضوء حديث ثابت وصحيح ولا إشكال فيه، وأن هذا الحديث قد ثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا الحديث قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بروايتيه سواء برواية الصلاة أو برواية الوضوء، ولا مانع أن يكون المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الحديثين باللفظين كليهما. بهذا نكون انتهينا من تخريج الحديث، في حلقة قادمة بإذن الله نتحدث عن المطالب الأخرى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.